ويمضي الناس في شتى الدروب ويذوقون البؤس والحيرة والشقاء، ويمضي المسلم في درب الهدى هادئ النفس مستريح الضمير. درب الهدى دربي دربي وفرده قلبي، درب الهدى دربي دربي وفرده قلبي، درب الهدى دربي دربي وفرده قلبي. أفردته أفردته دوما بالشوق والحب في دربي، أفردته دوما بالشوق والحب في درب الهدى دربي دربي وهبته قلبي، درب الهدى دربي وهبته قلبي. أفردته دوما بالشوق والحب دربي، أفردته دوما بالشوق والحب دربي، أفردته دوما بالشوق والحب. Yeah. سمعت في الأرض مضلل القلب واحترت في أمري فقدت يا ربي سمعت في الأرض مضلل القلب واحترت في أمري فقدت Oh, والحب في دربي أقرأ.